بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. كنا في القاعدة الثالثة، وهذه القاعدة كما ذكرنا تتعلق ب الظاهر، ما هو الظاهر، تحديد الظاهر. ورأينا كيف أن المتكلمين المبتدع يخطئون في تحديد الظاهر ثم في التعامل معه. ذكر شيخ الإسلام استطرادا أنهم في تعاملهم مع النصوص يخطئون في تحديد الظاهر، ومن ذلك أنهم يجعلون خطأ أصلا لخطأ آخر، يخطئون في موضع ثم يجعلون موضعا آخر مثله حتى يحوجوا هذا وهذا إلى التأويل. وفي هذا ذكر ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، وهذا قد شرحناه. وذكرنا أن آية سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ليس مثل قوله سبحانه في سورة ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وذكرنا أن هناك فروقا لفظية وهي أربعة، وهناك فرقا معنويا أو فرقا في المعنى، ذكرنا هذا كله. وذكرنا أيضا أن آية سورة ياسين تشبه عددا من الآيات، قارنها شيخ الإسلام بعدد من الآيات ليتضح أولا خطأهم في أن هذا مثل هذا، وثانيا ليتضح خطأ الرازي وغيره الذين قالوا وردت هذه الصيغة بصيغة المفرد وصيغة المثنى وصيغة الجمع، وجعل هذا من التناقض والتضارب الذي يحتاج إلى تأويل. قلنا هذه الآية تشبه قوله فبما كسبت أيديكم في إسناد الفعل للأيدي، وتشبه قوله سبحانه تجري بأعيننا في ذكر المثنى بصيغة الجمع، أحيانا يذكر المثنى بصيغة الجمع، وتشبه بيده قوله بيده الملك في ذكر لفظ اليد بصيغة المفرد. وبقي أن ننبه أن قوله سبحانه لما خلقت بيدي هذا يشبه قوله بل يداه مبسوطتان، وكلا النصين نصان في ذكر في إثبات يدين حقيقيتين لائقتين بالله سبحانه. هذه تشبه هذه، وتلك تشبه تلك الآيات. ولماذا ذكرنا هذا؟ لا زال المؤلف شيخ الإسلام لا زال يذكر الفروق ويقول الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس من ذلك. لا زال يذكر الفرق بين آية الصاد وآية ياسين. في آية ياسين ذكر شيخ الإسلام كما ذكرت كما أشرت أن هذه الآية تشبه تلك الآيات في الإفراد وفي التثنية وفي الجمع. هنا يذكر يشير لماذا أحيانا يكون يذكر الله عز وجل نفسه المقدسة يذكرها بصيغة الجمع وبصيغة المفرد، لماذا؟ ولماذا يأتي أحيانا ذكر شيء معين بالتثنية؟ لماذا الله عز وجل يذكر نفسه المقدسة تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع؟ إذا ذكره بصيغة المفرد لماذا؟ وإلهكم إله واحد، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل. وتارة بصيغة الجمع، هذا يحتاج إلى تفسير، لماذا؟ كقولي إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية فقط، لأن نحن عرفنا أنه يذكر نفسه بصيغة الجمع ولا يذكر بصيغة التثنية. لماذا؟ لماذا يذكر بصيغة الجمع؟ لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحق الله عز وجل، يستحق من التعظيم ما يليق بكماله وجلاله، أليس كذلك؟ والعرب يستعملون صيغة الجمع حتى في المفرد للتعظيم، أليس كذلك يا مشايخ؟ وربما تدل على معاني أسمائه، هذا وجه آخر للجمع، أحيانا يكون دالا على معاني أسمائه، معاني أسمائه عديدة وكثيرة، ولذلك يأتي الجمع لله عز وجل، المفرد لأنه الواحد الأحد، الجمع لأنه يستحق التعظيم، وأحيانا يدل على معاني أسمائه. أما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك، لا يأتي، ليس في الكتاب والسنة إشارة إلى النفس المقدسة بصيغة التثنية. لماذا؟ لأن صيغة التثنية نص في العدد نفسه، الله عز وجل هو الواحد الأحد. واضح؟ نحن سنرجع إلى قوله سبحانه لما خلقت بيدي، سنرجع إلى هناك لما خلقت بيدي، وسنرجع أيضا إلى قوله بل يداه مبسوطتان. ما دام أن الله عز وجل لا يذكر نفسه بصيغة التثنية، فلماذا جاء هنا، لماذا جاءت صيغة التثنية هنا في إثبات صفة اليدين؟ لماذا؟ وذكرنا أن الله عز وجل في قوله لما خلقت بيدي أشار إلى نفسه المقدسة بصيغة المفرد لما خلقت، وأشار إلى اليدين بصيغة التثنية. لماذا هذا كله؟ هذا كله، فلو قال ما منعك بعد هذا كله، يعني أنا أشرح مرة أخرى، يعني الله عز وجل شيخ الإسلام يقول هنا أن في لغة العرب يأتي استعمال الواحد في الجمع، استعمال الواحد في الجمع يأتي هذا، مثل قوله إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان، الإنسان واحد والمراد به جنس الإنسان، هذا يأتي. ويأتي أيضا استعمال الجمع في الواحد كقوله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والذي قال واحد، هم أربعة على بعض الروايات، ولكن الذي قال هذا واحد. طيب، ولكن لا يأتي استعمال الاثنين، لا للجمع للواحد، استعمال الاثنين للواحد لا يأتي، ولا للجمع لا يأتي. لماذا؟ لأنه نص في العدد. بعد هذا كله لاحظوا إلى لاحظ الخلاصة. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، من الفروق بين آية الصاد وآية ياسين أن النسبة في آية ياسين إلى نسبة الفعل إلى الأيدي، أليس كذلك؟ ما عملت أيدينا. وفي سورة الصاد النسبة إلى إيش؟ نسبة الفعل إلى ماذا؟ ها؟ إلى الذات المقدسة. شوف، ما منعك، لو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، لو قال هكذا النسبة هنا إلى ماذا؟ لما خلقت يدي، النسبة هذا إلى ماذا؟ إلى اليد. ونحن ذكرنا مرارا أن النسبة إلى اليد تكون نسبة إلى الفاعل، فبما كسبت أيديكم. واضح؟ طيب، لو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، في ماذا؟ في إسناد الفعل إلى اليد، وهو نظير قوله بيده الملك. مما عملت أيدينا في الجمع نظير قوله بيده الملك في المفرد، في نسبة الفعل إلى ماذا؟ إلى اليد. وبيدك الخير. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا لماذا؟ لما خلقت يدي، لكان مفارقا له، ولكان مفارقا لقوله مما عملت أيدينا. فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ لو قال خلقت يدي لما خلقت يدي كان هذا مثل مما عملت أيدينا، ولو قال سبحانه خلقت لما خلقت بيدي بصيغة الإفراد كان مفارقا لقوله مما عملت أيدينا. لماذا؟ لأن الإسناد هناك إلى اليد، وهنا إلى الذات المقدسة. فكيف وهنا بصيغة التثنية؟ كيف؟ حتى لو كان بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف بصيغة التثنية؟ إذن لا يمكن أن تؤول قوله لما خلقت بيدي، لا يمكن أن تؤوله بما تقوله أنه المراد به النعمة، المراد به القدرة، لا يمكن أولا. وثانيا لا يمكن أن تجعل هذا مثل هذا مع هذه الفروق الكثيرة، لا يمكن أن تجعل قوله لما خلقت بيدي مثل قوله مما عملت أيدينا، لا يمكن. ولكن التحكم الذي نجده عند المبتدع يجعلهم يتهورون بمثل هذا. وأنا ذكرت لكم أن ما ذكره الرازي، قرأت عليكم كلامه سابقا، ما ذكره الرازي غريب، وأنا أستبعد أن يكون هذا مبلغ علمي، أستبعد، الرجل عبقري في اللغة وله كتاب في التفسير، التفسير الكبير. أي مع ذلك هل تخفى عليه هذه الفروق؟ أنا بنفسي أستبعد هذا جدا. ولكن ما الذي يلجئهم إلى مثل هذه التحكمات؟ البدعة التي تحكمت فيه، ما داموا يقولون أن نحن حتى ولو لم نؤول التأويل هذا يعتبرونه تفضلا وتكرما على النصوص. ما دام هذا الأمر فالأمر عندهم هين. وكما ذكرت جعل هذا مثل هذا لجعل الظاهر مستبشعاً أكثر ولجعل النصوص كلها محتاجة إلى تأويل. هذا أولاً، أن إثبات اليدين يعني هذه النصوص وخاصة بل يداه مبسوطتان وقوله لما خلقت بيدي، هذه النصوص على إثبات يدين كلمتين لائقتين بالله عز وجل، وكذلك بقية النصوص أيضا تدل على إثبات صفة اليدين، ولكن بعضها أسرح من بعض وبعضها أكثر نصا من بعض، والنصوص تجمع وتفسر هكذا ولا يضرب بعضها ببعض كما هو منهج المتكلمين. منهج المتكلمين ضرب بعض النصوص ببعض وإساءة الظن دائما بكلام الله عز وجل وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهجهم. وإلا النصوص لما تجمعها وتفسرها وتفسر بعض النصوص ببعض ليس هناك أي إشكال، الأمر واضح أوضح. يقول شيخ الإسلام هذا أولا. ثانيا، هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه هذا عليه القرآن. القرآن يدل على إثبات صفتين، على إثبات يدين لله عز وجل، وكذلك إجماع سلف الأمة، وكذلك الأحاديث المستفيضة بل المتواترة التي تدل على إثبات صفة اليدين، كما هو مبسوط في موضعه، أي من ذلك الرسالة المدنية لشيخ الإسلام. قلت لكم هذه الرسالة تسمى الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز، وقد ناقش فيها شيخ الإسلام المجازيين، ناقشهم على أصوله، وبين فيها أنه حتى على القول بالمجاز لا يمكن أن تؤول هذه الآية بالقدرة أو النعمة حتى على أصولك أنت، وذكر فيها أربع خطوات، وهذه الخطوات لا بد أن تطبق في كل ما ينقل من الحقيقة إلى المجاز حتى على قول المجازيين، وبتطبيقها يتبين أن القضية عندهم تحكم في تحكم، ليست هناك خطوات ولا مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك. الأدلة في ذلك كثيرة، النصوص كثيرة، منها هذا الحديث المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. الله عز وجل يداه الكريمتان كلتاهما يمين، أي أن النقص الذي يكون في اليد في, في, في, في, في الشمال ليس في يديه الكريمتين. من هذه الناحية كلتا يديه يمين، أما وصف إحدى يديه بالشمال فهذا جاء في الأحاديث الصحيحة، ولكنه ليس مثل الشمال المخلوقين الذي يكون أنقص منه، ولذلك يقول كلتا يديه يمين. هنا لازلنا مع الظاهر، لازلنا مع الظاهر، وهنا سيركز شيخ الإسلام على من؟ على الصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون بعض الصفات. الصفاتية هذا اللقب يشمل الكلابية والأشاعرة والماتريدية وحتى أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الصفات. يقول شيخ الإسلام وإن كان القائل، هذا القائل هم الصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات، هم الأشاعرة والماتريدية. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها كنصوص المحبة والرضا والغضب وغيرها. عندنا نوعان من النصوص، عندنا نوعان من النصوص، نوع يتفق معنا الأشاعرة والماتريدية أن ظاهرها مراد وظاهرها مما يليق بالله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ هذا النوع الأول. وعلى هذا الأساس أثبتوا سبع صفات وقالوا النصوص الواردة فيها ظاهرها ليس تشبيها بصفات المخلوقين، وظاهرها مما يليق بالله عز وجل وبكماله وجلاله، وبالتالي نثبت هذا الظاهر. هذا النوع الأول. لهذا الأساس أثبت الأشاعرة سبع صفات والماتريدية ثمانية صفات. النوع الثاني أيضا النصوص من الكتاب والسنة، أقوال الله عز وجل وأقوال رسوله، ولكن ظاهرها لا يليق بالله عز وجل، وبالتالي يجب فيها إيش عندهم؟ التأويل الذي يؤدي إلى التعطيل. فنحن نناقشهم الآن، صارت مجموعتان، مجموعة أمورها ماشي ومجموعة لا، الظاهر فيها تشبيه والظاهر فيها لا يليق بالله عز وجل. ونحن نقول لهذا الذي يفرق، نقول له إن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها، الصنف الثاني النوع الثاني من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها النوع الأول كالصفات السبع أو الثمانية، والظاهر هو المراد في الجميع، الظاهر هو المراد في الجميع، فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبون، السطر الأخير من هنا، فإن الله تعالى من هنا إلى قوله حي عليم قدير، هذه جملة معترضة. واضح يا مشايخ؟ من هنا وهو المراد، هو المراد في الجميع، من هنا إلى قوله هو حي عليم قدير، إلى هنا جملة معترضة. فنقول والظاهر هو المراد في الجميع، فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبون رضي الله عنه ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش إنه على ظاهره، فكذلك إذا قالوا في قوله رضي الله يحبهم ويحبون رضي الله عنه ورضوا عنه ثم استوى على العرش إنه على ظاهره، هنا اكتبوا نقطتين، إنه على ظاهره هنا نقطتين، لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. نحن قلنا أن النصوص عندنا نوعان، صنفان. النوع الأول يتفقون معنا على أن معناه وعلى أن ظاهره يليق بالله عز وجل، والصنف الثاني كنصوص المحبة والرضا والسخط وغيرها قالوا هذا النوع لا يليق بالله عز وجل. فنحن نقول لهم، نقول لهم إذا كان ظاهر النصوص المتنازع الظاهر في هذا الصنف وفي هذا الصنف مما يليق بالله عز وجل، فكيف تثبت النوع الأول ولا تثبت النوع الثاني؟ الظاهر عندك واحد، الواجب أن يكون هناك أيضا نفس المعيار كما هو هنا. واضح يا مشايخ؟ يزيد وضوحا لما نقرأ هذا الذي هو الجملة المعترضة. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، الجملة المتردة فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد كان من المعلوم أنهم الضمير هنا يرجع إلى أهل السنة وإلى الأشاعرة أنهم الضمير يرجع إلى أهل السنة وإلى الأشاعرة أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. في النوع الأول من النصوص لما أثبتنا الظاهر، ما هو الظاهر الذي أثبتناه؟ أليس هو ذلك الذي يليق بالله عز وجل؟ هكذا قلنا نحن وإياكم. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير، ليس لم يكن الأمر هكذا، أليس كذلك؟ إذا كان الأمر هكذا فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه ثم استوى على العرش، إذا قالوا إنه على ظاهره، حتى هنا إذا قالوا على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. واضح يا مشايخ؟ نقول لهم إذا كان الظاهر عندكم ظاهر النصوص، النصوص التي فيها نزاع مثل ظاهر النصوص التي ليس فيها نزاع واحدا، فنثبته هنا ونثبته هناك، ونقول في الجميع أنه يليق بالله عز وجل، والظاهر مراد وهو مما يليق بالله عز وجل، هكذا نقول. واضح يا مشايخ؟ فإن كان المستمع، من هو المستمع هنا؟ الأول ماذا كان يعتقد؟ طبعا عندنا قضيتان. القضية الأولى، ركزوا معي، القضية الأولى الحكم لهذا الظاهر، هل الظاهر هنا مثل الظاهر هنا؟ هل الظاهر هنا وهنا واحد؟ هذا الأول. ثم الحكم على هذا الظاهر، على هذا الأساس سيكون الحكم مختلفا. قد يكون الحكم يؤدي إلى التعطيل المحض، وقد يؤدي إلى الإثبات المحض. هذا إذا متى؟ إذا قلنا من الأساس أن الظاهر هناك وهنا واحد. واضح؟ المخاطب هنا من؟ فإن كان المستمع هو المخاطب، هو الذي يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع فيها وفي معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها. واضح؟ هو معنى في هذا. فنقول له هذا الاتفاق سيؤديك إلى أحد أمرين، إلا إما التعطيل المحض، ظاهر النصوص هنا وهنا واحد وهو لا يليق بالله عز وجل فأؤول الجميع، أو إلى الإثبات المحض مثل أهل السنة المحضة، ظاهر النصوص هناك وهنا واحد وهو مما يليق بالله عز وجل فيجب أن أثبت الجميع. واضح؟ أن المناقشة هنا مناقشة من يفرق، أليس كذلك؟ مناقشة من يفرق. طيب، فنقول فإن كان المستمع يظن هنا كما قلنا هذا المستمع نوع معين، وهو الذي يعتقد أن ظاهر الصفات، وهو الذي يعتقد أن الظاهر هناك وهنا واحد، ونقول له الموضوع لا يخلو من أمرين، إما أن تقول أن الظاهر هناك وهنا يماثل المخلوقين، أو تقول يليق بالله عز وجل، ففي الأول تعطل وفي الثاني تثبت. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وهذا يستلزم ماذا؟ نفي الجميع فيلتحق به الجميع. لاحظ كيف أنه اتفق معنا في شيء واختلف في الحكم. اتفق معنا أن الظاهرة هناك وهنا واحد، لأن هناك فئة تختلف معنا حتى هنا، تقول الظاهر هناك غير والظاهر هنا غير، هذا اتفق معنا ولكنه اختلف في الحكم. وأبعد النجعة حتى عن الذين لم يتفقوا معنا في الخطوة الأولى، هؤلاء الجميع. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به، هذا الخيار الثاني، الظاهر هناك وهنا واحد وهو ظاهر يليق بالله عز وجل، لم يكن له النفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. نحن الآن أمام مستمع معين اتفق معنا على أن الظاهر هناك وهنا واحد، مع ذلك فرق بين النوعين، أول وعطل هنا ولم يعطل هنا من حيث الإجمال، حتى هنا في تفاصيل من حيث الإجمال. فنقول له هل أنت اتفقت معنا على أن الظاهر هناك وهنا واحد، مع ذلك عطلت، ومع ذلك نفيت، مع ذلك أولت، إيش الدليل؟ أنت في الأساس معنا، فلا بد أن يكون هناك دليل يدل على النفي، وإلا يلزمك أن تثبت جميع ما أثبته الله عز وجل لنفسه وجميع ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه. واضح يا مشايخ؟ لم يكن له نفي هذا الظاهر، أي في الجميع، في هذا الظاهر في الجميع، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. نحن الآن نبحث، نجلس مع هذا المستمع ونطالبه بالدليل ونقول له إذا وجدت دليلا نحن معك. بحثنا ما وجدنا شيء، رأيناه يتطفل في موائد الفلاسفة والمتفلسفة والجهمية والمعتزلة، منهم يأخذ ليستدل لنفيه هنا وليستدل لتفريقه هنا، بضاعته بضاعته أولئك. بعد هذا وصلنا إلى هذه النتيجة، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به ما ينفى به سائر الصفات، أو ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا، إما إثباتها كلها وإما نفيها كلها. واضح؟ طالبنا بالدليل ما وجدنا دليلا يفرق بين هذا وهذا. الدليل الذي وجدناه عنده دليل التركيب، دليل التشبيه، دليل الحدوث، وجدناه كل عند المعطلة المحضة، عند الجهمية والمعتزلة والمتفلسفة. وقلنا له إما أن تثبت جميع الصفات وإما أن تنفي جميع الصفات. أما أن تثبت بعض الصفات وتعطل بعض الصفات وأنت تزعم أن الظاهر فيها واحد، لا يستقيم لك. الجهمية قالوا الظاهر فيها واحد فعطلوا، أهل السنة قالوا الظاهر فيها واحد فأثبتوا، وأنت أحيانا تثبت وأحيانا تنفي. هذا اضطراب في المنهج.